Book 2 52 52 52 En los grandes almacenes في المتجر في المتجر Vamos a los grandes almacenes, la tienda por departamento هل نذهب إلى متجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ Yo tengo que hacer unas compras. ينبغي أن أتسوق. يجب أن أتسوق. Yo quiero comprar muchas cosas. أريد شراء الكثير. أريد شراء الكثير. ¿Dónde están los materiales de oficina? أين اللوازم المكتبية؟ أين اللوازم المكتبية؟ Yo necesito sobres y papel para carta. أحتاج لظروف وورق خطابات. أحتاج لظروف وورق خطابات. Yo necesito bolígrafos y marcadores. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. ¿Dónde están los muebles? أين الأثاث؟ أين المفروشات؟ Yo necesito un armario y una cómoda. أحتاج إلى دولاب وأدراج. أحتاج إلى دولاب وأدراج. Yo necesito un escritorio y una estantería. أحتاج إلى مكتب وأرفف. أحتاج إلى مكتب ورفوف. ¿Dónde están los juguetes? أين لعب الأطفال؟ أين لعب الأطفال؟ Yo necesito una muñeca y un oso de peluche. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Yo necesito un balón de fútbol y un juego de ajedrez. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. ¿Dónde están las herramientas? أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ Yo necesito un martillo y unas tenazas. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Yo necesito un taladro y un destornillador. أحتاج إلى دريل ومفك. أحتاج إلى دريل ومفك. ¿En dónde está el departamento de joyas? أين المجوهرات؟ أين المجوهرات؟ Yo necesito una cadena y una pulsera. أحتاج إلى سلسلة وسوار. أحتاج إلى سلسلة وسوار. Yo necesito un anillo y unos pendientes. Aretes. أحتاج إلى خاتم وحلق. أحتاج إلى خاتم وحلق.